بسم الله الرحمن الرحيم. فعاقبهم الله تعالى بالتيه بأن أبقاهم في التيه 40 سنة. فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى، فلما ندم أوحى الله عز وجل إليه: فلا تأس على القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. قصص موسى وواقعنا المعاصر. فكان يسقط على الشجر المن، وهو شيء يشبه الصمغ كالعسل، والسلوى وهو طير يشبه السمان، فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه 12 عينا يشرب كل سبط من عين. نعم أنعمها الله على بني إسرائيل. فقالوا: هذا الطعام والشراب، فأين الظل؟ فظلل الله عليهم الغمام. فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وحافظ عليها وأطع الإله، فإن الإله سريع النقام. تريد من الله إحسانا فيعطيك أكثر مما تريد، ومن يشكر الله لم ينسه ولم ينقطع منه يوما مزيد. وما يغفر العنف إلا شقي، ولم يشكر الله إلا سعيد. وما يغفر العنف إلا شقي، ولم يشكر الله إلا سعيد. لما رأى عتو بني إسرائيل هكذا من الغطرسة والتكبر، دعا عليهم: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسى والخضر. إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده، فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وكان هذا الغلام أحسنهم وأجملهم، فلما رأى موسى هذا المشهد العجيب لم يتحمل. قصص موسى وواقعنا المعاصر. الرحيم الرحمن، الله أرحم من الأم بولدها، فأحبوه وأطيعوه وعظموه ولا تعصوه، فرحمته وسعت كل شيء. إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غليل حميد، رأيت الملوك وإن أعظمت فإن الملوك لربي عبيد. وليس بباق على الحادثات شيء من الخلق ركن شديد، وأي منيع يفوت الفناء إذا كان يبلي الصفا والحديد. ألا إن رأي فيا سبحان الله، ما أحلم الله وأرحمه، شرهم إليه صاعد وخيره إليهم نازل. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم: من أروع القصص القرآنية، قصص موسى وواقعنا المعاصر، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، وهي عبارة عن ألبوم من 4 أشرطة. والآن نترككم مع الشريط 4 والأخير. فيا ربنا الرحيم، ارحمنا فإننا نحبك ونحب من يحبك، فوفقنا برحمتك للعمل الذي تحبه وترضاه. والآن نترككم مع الشريط 4، والذي يحتوي على بنو إسرائيل بعد هلاك فرعون، قصة موسى وسؤال الرؤية، قصة موسى والخضر. والآن نترككم مع القصة الأولى من هذا الشريط، وهي قصة بنو إسرائيل بعد هلاك فرعون. عباد الله، كما سمعتم فقد هلك فرعون بمعجزة سماوية إلهية، ونجى الله بني إسرائيل بعد أن كاد اليأس والهلع أن يفتك بهم، فتداركهم الله برحمته. لكن أمر بني إسرائيل عجيب وغريب، فبعد أن أكرمهم الله وامتن عليهم بالنجاة من فرعون وقومه، وبعد أن حررهم من الأسر والاستعباد، وبعد كل ما رأوا من العبر والآيات، وعاينوا من المعجزات والكرمات ما لم يره أحد من الخلق، ومع هذا كله يذكر ربنا عز وجل مشهدًا غريبًا وموقفًا عجيبًا، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومٍ يعكفون على أصنامٍ لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. سبحان ربي، اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة. أي قومٍ هؤلاء؟ هل مسخت فطرتهم؟ ألهذا الحد عميت بصيرتهم؟ أيمكن أن تبلغ النفوس هذا المبلغ من الغي والضلال؟ ما أرحم الله بالخلق، وما أطغى الإنسان حين يستغني ويأمن ويطمئن. أهو جهل أم عناد؟ أم هو غلبة طبعهم الدنيء بالتقلب والغدر؟ فما كان من نبي الله موسى عليه السلام إلا الصبر والتوجيه والإرشاد. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وليس كل بني إسرائيل قد سألوا هذا السؤال على ما ذهب إليه ابن كثير في تاريخه، إلا أنه كان أمرا خطيرا، فهو يتعلق بمادة الرسالة وأسها، بل هو أس الخلق والبعث. إنها قضية التوحيد لله الواحد الأحد، الأصل والأساس الذي إذا صح يصح لكم ويقبل ما بنيتم عليه، وإن لم يصح لم يقبل مهما عظم وكبر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. التوحيد دواء القلوب، التوحيد ماء الحياة، التوحيد مدار الفلاح كله عليه، التوحيد مدار الفلاح كله عليه. التوحيد أصل الأصول، علمه خير علم، وفقهه هو الفقه كله، هو حقيقة الدين، وهو مفتاح دعوة المرسلين، هو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه، فيه رضا الرحمن، فيه قوة القلب، فيه راحة البال وطمأنينة النفس وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة. إنه التوحيد ركن العمل وأساسه، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم تبن أركانه. لذا فقد واجه موسى بني إسرائيل وقولهم بكل صرامة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: مررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها لسنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هي السنن نراها ونشاهدها اليوم عيانا، أضرحة وقبور ومشاهد، وعتبات وتقديس ودعاء وتوسل، وتعلق بغير الله، وسحر وكهانة وتنجيم، وقراءة كف وفنجان وأبراج، ونصب واحتيال ووسائل ومداخل شركية لا نهاية لها. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على التوحيد الخالص. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن هؤلاء يجهلون قدر الله ومقامه، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله وأنه أغنى الشركاء عن الشرك، وأنه فرد أحد إله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله، لننادي دائما في كل المناسبات، ولنجهر صباح مساء: الصخور الكبيرة أولا، أي توحيد الله قبل كل شيء. نعم، ليكن في قلوبكم توحيد الله قبل كل شيء، فهو أساس صلاح كل قلب، وهو أساس الفلاح والتوفيق لكل نفس. وأرجو ألا تقولوا كما يقول البعض جهلا: إننا مؤمنون أبا عن أب، فلا حاجة لنا بتعلم مسائل التوحيد، إننا ببلاد التوحيد، فنحن ورثناها كابرا عن كابر. أرجو ألا تقولوا هكذا، فوسائل الشرك ومداخله تتجدد وتتنوع، بل لقد أصبح لها سوقا فضائية، ووسائل تقنية وإعلامية، وعصابات شركية تتلبس بلبوس التدين لتأكل أموال الناس بالباطل، ولتجعل في الناس سيدا ومسودا ورفيعا ووضيعا، وحسب نفاسة الشيء يكون أعداؤه. والتوحيد جوهرة نفيسة، وهو الغاية من أجله خلقنا وأوجدنا الله من العدم، ولذا أعداؤه كثر من شياطين الإنس والجن. فتعلموا مسائل التوحيد، تعلموا عباد الله مسائل التوحيد، وعلموها أولادكم، بل وخصصوا لها الحلقات والأوقات، بل الأعمار والأموال، فإن التوحيد صاف أي شيء يخدشه. فهيا لنتعلم التوحيد جمع حقيقة، لتكن حقيقة التوحيد في قلوبنا لا صورته. التوحيد التجارة الرابحة، فلا معبود بحق إلا الله، أغير الله أبغيكم إلها، وهو فضلكم على العالمين، هو الذي خلقنا وأنعم علينا وأوجدنا ورزقنا ويسر لنا وأعطانا وأحيانا، هو الحافظ الرازق المحيي المميت، أبعد هذا كله يا ترى يشرك غيره معه؟ يا الله إن الشرك لظلم عظيم. قال موسى: يا بني إسرائيل، الله الذي هو خالقكم فضلكم على أهل زمانكم، نجاكم وأنعم عليكم وأظهر لكم معجزات كثيرة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قد كان موسى عليه السلام بعد غرق فرعون وقومه بعث فريقين من جنده، كل فريق 12,000 إلى مدائن فرعون، وهي يومئذ خالية من أهلها، فقد أهلك الله عظماءها ورؤساءها، ولم يبق غير النساء والصبيان والمرضى والشيوخ والعاجزين، فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله. وكان على الجندين يوشع بن نون وكالب بن يوفنى. واتجه بعد ذلك موسى عليه السلام، اتجه وقومه صوب بلاد بيت المقدس التي أمروا أن يدخلوها وغاربوا الوصول إليها، إلا أنهم فوجئوا بقوم من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم من سكان تلك الأرض، وكان الله عز وجل قد فرض عليهم جهاد هؤلاء، فأمر موسى بني إسرائيل بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس، وذكرهم بأن الله كتب عليهم الجهاد: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، الله قد كتبها لكم مسكنا وقرارا ووعدكم بالنصر، فإن رجعتم ووليتم الأدبار فستنقلبوا خاسرين دنياكم وآخرتكم. فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بحربهم ولا قوة لنا بهم، فعندهم من البطش والقوة والسلاح والشجاعة وعظم الخلق ما جعلهم يقهرون سائر الأمم غيرهم، فهذا من الموانع لنا من دخولها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أليسوا قد اعتادوا على أن ينصروا بالمعجزات والآيات البينات دون تعب منهم أو قتال أو جهاد، كما مر علينا في كثير من المواقف؟ فقد كان الله معهم، نجاهم الله تعالى من فرعون ومن معه، هكذا هم بنو إسرائيل. فقال رجلان من الذين يخافون، قال ابن عباس: الرجلان اللذان أنعم الله عليهما من بني إسرائيل، يوشع بن النون وكالب بن يوفنى، أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن، فلا يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح تقوم به الحجة على الناس. فقال هذان الرجلان مشجعين بني إسرائيل: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تتجرأوا عليهم وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون، لأن الله وعد بذلك، ولأن المؤمن قوي شجاع لا يخاف ولا يخشى أحدا إلا الله. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكلوا يا بني إسرائيل على الله، ثقوا بالله، هيا ادخلوا فإن الله معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد عدوكم سينصركم عليهم ويمكنكم. فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. تقاعس وخذلان ومنطق عجز وكسل وغطرسة شتان بين هذا الموقف المتخاذل وبين مواقف الرجولة والبطولة. أين موقف بني إسرائيل هذا من موقف الأنصار في بدر عندما قالوا: يا رسول الله، والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والله لو ضربت أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك. وفي المسند أن ابن مسعود قال: لقد شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما على الأرض من شيء. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا فارسا، فقال: أبشر يا نبي الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. هكذا فلتكن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فلتكن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه وعن رسالته. وبمثل هذا يكون الفخر ويكون التباين. ففرق بين بني إسرائيل وأمة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتأملوا يا أمة محمد الفرق بين أول هذه الأمة ونصرتها وعزتها وحبها لحبيبها صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الأمة في زمانها ونصرتها وخذلانها لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما رأى موسى عليه السلام، لما رأى عتو بني إسرائيل هكذا من الغطرسة والتكبر، دعا عليهم فقال: ربي ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يدان لنا بقتالهم، ولست بجبار على هؤلاء. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك لعلهم يتعظون، لعلهم يرجعون. وهنا إشارة إلى شفقة ورحمة نبي الله موسى بقومه، لم يدعو عليهم بعذاب قاطع أو عاجل، وإنما بعقوبة لعلهم يتعظون أو يرجعون. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق، فعاقبهم الله تعالى بالتيه بأن أبقاهم في التيه 40 سنة. فقال مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم على امتناعهم على دخولها وعصيانهم لك أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهارا وصباحا ومساء، يدورون في صحراء سيناء لا يعلمون أين المخرج ولا يدرون ما مصيرهم. ويقال إنه لم يخرج أحد من التيه ممن دخله، بل ماتوا كلهم في مدة 40 سنة، ولم يبق إلا ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام. وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة. فاحذروا عباد الله، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها وأطع الإله فإن الإله سريع النقم. رق موسى لقومه احتملته الشفقة عليهم في هذه العقوبة التي دخل بنو إسرائيل في البرية عند أرض سيناء، فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى، فأتاه قومه الذين كانوا معه ويطيعونه فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله عز وجل إليه: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. فقال المطيعون: إذن يا موسى كيف لنا بماء هاهنا؟ وأين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى، فكان يسقط على الشجر المن وهو شيء يشبه الصمغ كالعسل، والسلوى وهو طير يشبه السمان، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب، فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا يشرب كل سبط من عين، فقالوا هذا الطعام والشراب فأين الظل، فظلل الله عليهم الغمام، فقالوا هذا الظل فأين اللباس، فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب. وهكذا هكذا كان ينزل الله عليهم منا من السماء، يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد، ومن ادخر منه أكثر من حاجته فسد، ومن أخذ منه قليلا كفاه أو كثيرا لم يفضل عنه، فيصنعون منه مثل الخبز في غاية البياض والحلاوة. فإذا كان من آخر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم. وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوءها الباهر، فذلك قوله في سورة البقرة: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيا سبحان الله، ما أحلم الله وأرحمه، شرهم إليه صاعد وخيره إليهم نازل، مع كل هذا التعنت والعصيان، مع كل هذا التمرد، يرزقهم الله ويطعمهم الرحيم الرحمن. الله أرحم من الأم بولدها، الله أرحم من الأم بولدها، فأحبوه وأطيعوه وعظموه ولا تعصوه، فرحمته وسعت كل شيء. فيا ربنا الرحيم، يا ربنا الرحيم، ارحمنا فإننا نحبك ونحب من يحبك، فوفقنا برحمتك للعمل الذي تحبه وترضاه. يا رحيم أرخص لنا برحمتك الأسعار، يا رحيم أنزل لنا برحمتك الأمطار، يا رحيم أعذنا برحمتك من خزي الدنيا وعذاب النار، برحمتك برحمتك يا رحيم يا رحمن. أيها المؤمنون، التيه كان تعذيبا للتأديب، فهو عقوبة على رفضهم للأمر، ومع هذا يحسن الله إليهم، فهم ما زالوا في فترة الإمهال. وهذا يدل أن الله يعذب عباده ليطهرهم ويمهلهم ويصيبهم ليزكيهم ويهذبهم، وليس العذاب هنا مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومع ذلك فبني إسرائيل ما رعوا هذه النعم حق رعايتها ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها. سبحان الله، لعلكم تتعجبون من شدة ومكرهم، من شدة طولهم ومكرهم وتعنتهم وعنادهم. ولذا مع كل ما أنعم الله تعالى عليهم ضجر كثير منهم من هذه النعم في الصحراء وتبرموا بها وتعنتوا واستكبروا، فقالوا لموسى: لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا بدلها مما تنبت الأرض من بقلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهذا من سفههم وتعنتهم ولؤمهم، حيث طلبوا أن يغير الله لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير. فقال لهم موسى موبخا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي هذا الذي تطلبونه حاصل لأهل الأمصار، موجود بأي أرض، فالله أراد تكريمتكم واللطف بكم ولكنكم لا تصلحون لهذا. ومع ذلك فالقوم ما زالوا على تعنتهم وعصيانهم ولم ينتهوا عما نهوا عنه، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فبدلهم بالعز ذلا وبالنعمة بؤسا وبالغنى فقرا وبالرضا عنهم غضبا، جزاء على كفرهم بآياته وعصيانهم لنبيهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هكذا كانت نهاية بني إسرائيل بعد تكبر وعتو وعناد وغدر وشره وطمع وفجور وكفر. وها نحن نرى اليوم، أحفادهم أشد طغيانا وتكبرا وظلما وفسادا، ولكن الله يمهل ولا يهمل، والعاقل من تدبر واتعظ واعتبر. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثانية من هذا الشريط، وهي قصة موسى وسؤال الرؤيا. وبقي في قصص موسى في القرآن موقفان، أحدهما مواعدته لربه وتكليمه إياه، فإنه لما انتهت المرحلة الأولى وهي تخليص بني إسرائيل من حياة الذل والتعذيب على يد فرعون والسير بهم إلى الديار المقدسة، بدأت المرحلة الثانية من مهمته وهي دعوتهم. ولا شك أن مرحلة البناء والتهذيب أشق بكثير، فقد بدأ مرحلة تربية النفوس لحمل الأمانة وتحمل المسؤولية وتطبيق منهج الله على النفس وعلى شؤون الحياة، وهي مرحلة تحتاج إلى الكثير من الصبر والأناة وطول النفس والمراس. مرحلة التحلي بعد التخلي، مرحلة جهاد النفس بعد الفراغ من جهاد العدو. ومما يزيد من صعوبة هذه المرحلة أنه عليه السلام مع أمة ألفت الذل والهوان وارتضعت العبودية لغير الله، فأثر الاستعباد باق وظاهر في نفوس بني إسرائيل، ومن الصعب تغييره بسهولة. ومن أجل هذه المهمة الصعبة كانت مواعدة الله لعبده موسى ليلقاه وليتهيأ للمرحلة، لكن الموقف هائل وعظيم، موقف كبير أن يلقى فيه المخلوق الضعيف ربه الخالق. يا الله، لقاء مع الجبار، لقاء مع فاطر السماوات والأرض، لقاء المخلوق الضعيف مع مالك الملك. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كانت فترة الإعداد للمقابلة 30 ليلة، أضيف إليها 10، فبلغت عدتها 40 ليلة. يروض موسى فيها نفسه على اللقاء الموعود، ينعزل فيها موسى عن شواغل الأرض لتصفو روحه وتتقوى عزيمته حتى يتأهل لحمل أمانة التبليغ والرسالة، كما فعل أخوه محمد صلى الله عليه وسلم حينما حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وذلك قبل الوحي. وهكذا أيها المؤمنون، هكذا الخلوة منهج شرعي وتربوي لها أثر كبير على النفس، وما أحوج الناس إليها في عصرنا. إي وربي، ما أحوج الناس إليه إلى الخلوة في عصرنا، فالأزمات العصبية والضغوط النفسية عذبت الكثير وأنتجت أمراض القلق والاكتئاب والانطوائية والشرود الذهني والوساوس والهموم، وربما أوصلت للمخدرات والمسكرات والانتحار. وعلاج ذلك بالخلوة مع الله، بالخلوة مع النفس، خلوة فكر وتفكر ومناجاة وتعبد. ولهذا شرع الاعتكاف، ولهذا كان من 7 الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولهذا كان كثير من السلف يخرج إلى الصحراء يخلو بنفسه، يتحنث ويتعبد ويتفكر. يقول ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 30 ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأتمت 40 ليلة بعشر ذي الحجة، فيكون كلام الله لموسى في يوم عيد النحر. وفي مثله أكمل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم دينه وأقام حجته وبراهينه. انتهى كلامهم. فلما عزم موسى على الذهاب للقاء ربه استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، ومع علو منزلة هارون وسمو شأنه ومكانته وأنه نبي مثل أخيه، إلا أن موسى عليه السلام وصاه وذكره وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وفي هذا دليل على أهمية التواصي بالحق مهما بلغ الإنسان من المنزلة ومن الجاه والعلم. كما يؤخذ أيضا أهمية إسناد الأمور إلى أهلها، وأهمية الاستخلاف والتنظيم وعدم ترك الأمور فوضى، لأنه لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بالتنظيم والتخطيط. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم؟ فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولولا التنظيم وإسناد الأمور إلى أهلها لكان الناس فوضى مهملين وهمجا مضاعين. لا تصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن أدركوا الأمر الذي كادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. فيا أهل الحق ويا أيها العقلاء، لا تتركوا الأمر بيد الأشرار والسفهاء، وجاهدوا وصابروا وكونوا للمتقين إماما. أما موسى فها هو يواصل مسيرته ويتجه لميقات ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الذي وقفناه له لإنزال التوراة، وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، وكان من وراء حجابه، إلا أن موسى سمع الخطاب فناداه وناجاه وقربه وأدناه. وهذا مقام رفيع ومنصب شريف. فتشوق موسى إلى رؤية الله، تشوق موسى إلى رؤية ربه، نزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته، فقال: رب أرني أنظر إليك. فقال الله له: لن تراني، أي لن تقدر الآن على رؤيتي. فإذا كان يا موسى، إذا كان الجبل الذي هو أقوى وأكبر وأشد ثباتا انهال وزال وأصبح مثل الرمال لما تجلى له الرحمن، فكيف سيكون حالك يا موسى؟ كما قال تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظم مقامك. إن هذا الجبل مثل الرمل وغار في الأرض وساح كأنه ما كان. وخر موسى صعقا، ارتاع لهول المشهد العظيم والخطب الجلل، فخر صعقا مغشيا عليه فاقدا وعيه: يا موسى، الجبل انهال وانهار، فكيف بك أيها الإنسان؟ وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور. وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وله أيضا عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فلما أفاق قال: سبحانك تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك بالدنيا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. فرؤية الله عز وجل في الدنيا محالة، ولا يقوى بصر أحد لرؤيته سبحانه، لكنها في الآخرة ثابتة بالسنة الصحيحة، بل هي مكرمة لأوليائه المتقين، هي مكرمة لعباده المؤمنين الصالحين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم برحمتك يا رحيم لا تحرمنا هذا الفضل العظيم، اللهم أكرمنا بهذه النعمة، التي تهون في جنبها كل نعمة. ففي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نسأل الله الكريم بفضله. وزاد في رواية: ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تلك الزيادة العظيمة النظر إلى وجه ربنا الكريم، ما أعظمها من نعمة وما أجله من فضل. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير شك ولا إيهام. رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخف بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. فاللهم خصنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحجبها عنا برحمتك يا رحيم. فلما منع الله موسى من رؤيته في الدنيا لاستحالتها بعدما كان متشوقا إليها، أعطاه الله خيرا كثيرا، فقال الله ممتنا على كليمه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. أي يا موسى اخترتك وفضلتك عن سائر الناس في زمانك بفضائل عظيمة، منها الرسالة التي لا أخص بها إلا أفضل الخلق، وشرفتك يا موسى بكلامي من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين. فخذ ما آتيتك من النعم ومن الرسالة والكلام والأمر والنهي بانشراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين. فقد كتب الله لك في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد من الحلال والحرام، موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. فخذها يا موسى بقوة، أي بعزم ونية صادقة وجد واجتهاد على إقامتها، ومر قومك بها وأن يضعها على أحسن وجوهها وأجمل محاملها. سأريكم دار الفاسقين، المخالفين لأمره، المكذبين لرسله، بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون. عباد الله، وفي الليالي العشر التي زادت عن الثلاثين التي وعد الله موسى اللقاء بعدها، افتتن بنو إسرائيل لأن الثلاثين انقضت ولم يرجع إليهم موسى، فأضلهم السامري، فاتخذوا العجل في غيبة موسى. وقد كان موسى قد بادر بالحضور شوقا لربه وحرصا على موعوده، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال موسى: هم أولئي على أثري، أي قريب مني وسيصلون، وعجلت إليك ربي لترضى. فقال الله تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فتنوا بعبادة العجل وامتحنوا فكفروا وأضلهم السامري، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. كان هناك رجل صائغ ماهر اسمه السامري، عمد إلى حلي كان قد استعاره فصاغ منه عجلا وألقى عليه قبضة من أثر الرسول، قيل من أثر فرس جبريل، حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديه، فصار للعجل خوار وصوت كما يخور العجل الحقيقي، فيرقصون حوله ويفرحون. وهكذا المرء، هكذا المرء يا عباد الله، يتأثر بما يرى ويسمع، وقد يفتن ويضل، وما أكثر عجول اليوم التي تصنع. إي وربي، ما أكثر عجول اليوم التي تصنع بحبكة إعلامية ودبلجة فضائية، فطارت لها الألباب وفتنت بها القلوب، فخارت وضعفت واسكتنت وابتليت، فكم هم اليوم فرع الإعلام والأفلام. فاللهم احفظنا بالإيمان واعصمنا بالتقوى والإسلام. فأصحاب موسى لما رأوا العجل عبدوه واتخذوه إلها، وقالوا نسي موسى ربه عندنا وراح يطلبه هناك وهو هنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هكذا اشتبهوا وقلة البصيرة، كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات. سبحان الله، أين العقل؟ أين التفكير؟ عجبا والله عندما يغيب العقل والتفكير. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ويقول الله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يا الله، أين الذين يجوبون بالعتبات المقدسة؟ أين الذين يستغيثون بالأموات؟ أين الذين يعبدون الأشجار والأبقار؟ هل هي تنفعهم؟ فتنوا أنفسهم وظلموها وأشركوا بالله، كما فتن أصحاب العجل أنفسهم. هكذا النفوس الضعيفة التي تسيرها شهواتها ورغباتها ولم يسيرها العلم والدين. وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، عندها تتشرب النفوس الفتن وتتشرب النفوس الشهوات، نعوذ بالله من الفتن والشهوات، كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولهذا السبب يتقلبون بالأفكار والآراء كما تتقلب الريشة في مهب الريح، ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. بقي هارون عليه السلام ومن معه من الأقلية المؤمنة يحذر وينادي، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فرفض عبدة العجل موعظة هارون وأنهوا مناقشة الموضوع بتأجيله حتى عودة موسى. استمر القوم يرقصون حول العجل. لما عاد موسى سمع صياح القوم وجلبتهم وهم يرقصون حوله، فقال بئس ما خلفتموني من بعدي. واتجه موسى أولا نحو هارون باعتباره مسؤولا عنهم، وألقى ألواح التوراة من يده على الأرض من شدة غضبه وانفعاله، فأمسك موسى بشعر رأس هارون وشعر لحيته وشده نحوه وهو يرتعش قائلا، يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يا هارون كيف طاوعتهم؟ يا هارون كيف طاوعتهم؟ كيف تسكت ولم تفارقهم أو تقاومهم؟ قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أدرك حينها موسى أنه ظلم هارون في غضبه الذي أشعلته غيرته على الله تعالى وحرصه على الحق. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهذا اعتذار من موسى لأخيه وقبول هارون العذر من موسى، فلا يحملن أحد منصبه على الكبر وعدم الاعتذار، ولا يقبل المعذرة إلا أهل الفضل. التفت موسى لقومه وتساءل بصوت لم يزل يضطرب غضبا مشوب بنظرة إشفاق ورثاء: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ثم أخبرهم بخطورة ونتائج فعلهم بنبرة غاضبة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فتنبه القوم وأدركوا خطأهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فرجع موسى عندها، رجع لمنبع الفتنة، قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، رأيت جبريل وهو يركب فرته فلا تضع قدمها على شيء إلا دبت فيه الحياة، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أخذت حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل وألقيته على الذهب فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. إي وربي، هي النفس الأمارة، هي شرور النفس. كم من سامري في زماننا هذا أهلكته نفسه بالثقة الزائدة أو الغرور أو التعالم، فكتب عن الدين وخاض في مسائل الشرع فغرب وشرق وظلل وأعمى وفتن العامة والخاصة بحجة حرية الكلمة، وكذلك سولت له نفسه. لكن هناك يوم الدين، وإن ربك لبالمرصاد. هذا ما أكده موسى لسامري زمانه، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فحكم موسى على السامري بالوحدة في الدنيا لأنه أراد بفتنته إضلال بني إسرائيل وجمعهم حول عجله الوثني والسيادة عليهم، وقد جاءت عقوبته مساوية لجرمه، لا يمسه ولا يقاربه أحد. فهل أصابه مرض؟ هل أصابه مرض جلدي بشع فصار الناس يأنفون من لمسه أو مجرد الاقتراب منه؟ أم هل جاءه النبذ من خارج جسده؟ لا نعرف ما السبب، لكنه عاش منبوذا محتقرا ذليلا لا يلمس شيئا ولا يمس أحدا ولا يقترب منه مخلوق، هذا في الدنيا. وأما يوم القيامة فيبهم السياق القرآني عقوبته لتكون في النفس أخطر وأرعب: وإن لك موعدا لن تخلف. نهض موسى بعد فراغه من السامري إلى العجل الذهب وألقاه في النار، ولم يكتف بصهره أمام عيون القوم المبهوتين، وإنما نسفه في البحر نسفا. تحول الإله المعبود أمام عيون المفتونين به إلى رماد يتطاير في البحر، كما هو حال كثير من الفتن اليوم تطير كالرماد في الريح. ذر موسى رماده وقد ارتفع صوته: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إن عبادة الأوثان إهدار لحياة العقل وصحوته، ولا قيمة لحياة الإنسان بعد العقل. فجاءت العقوبة قاسية على بني إسرائيل، لا تكون لهم توبة إلا بقتل أنفسهم إن أرادوا التوبة، إنه هو التواب الرحيم. فالحمد لله الذي يسر لنا التوبة، الحمد لله الذي سهل لنا طريقها ويسرها علينا، إن ربنا غفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تأمل تعبير القرآن الكريم الذي يصور الغضب في صورة كائن يقود تصرفات موسى. فلما سكت عن موسى الغضب التفت موسى إلى مهمته الأصلية حين زايله غضبه، فتذكر أنه ألقى ألواح التوراة على الأرض. عاد موسى فأخذ الألواح التي ألقاها، وهي ألواح عظيمة المقدار فيها الهدى وبيان الحق، وهي رحمة وسعادة لمن عمل بها. ولكن هل كل أحد يقبل هدى الله؟ فمن لم يخف الله فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا. ولما تاب بنو إسرائيل اختار موسى منهم 70 رجلا من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه. فلما حضروه قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا الله، ما أشد مكرهم، ما أطول كيدهم. فلما حضروه قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فتجرأوا على الله وأساءوا معه الأدب فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكوا. فقال موسى متضرعا لربه قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قصص موسى عليه السلام وواقعنا المعاصر. والآن نترككم مع القصة الثالثة من هذا الشريط، وهي قصة موسى والخضر. نختم اليوم قصص موسى عليه السلام، وهو رحلته للقاء الخضر عليه السلام والتلمذ على يديه. وهذه القصة وردت في سورة الكهف، وهي قصة عجيبة غريبة فيها من الفوائد الجليلة والدروس العظيمة والأحكام الشرعية والعبر والعظات الشيء الكثير، ولا يستغني عن تدبرها مؤمن. ومما زاد من جمال هذه القصة وروعتها أن النبي صلى الله عليه وسلم زادها وضوحا وبيانا. فمجمل القصة جاء في الصحيحين وغيرهما أن موسى عليه السلام وقف يوما خطيبا في بني إسرائيل مذكرا لهم بأيام الله، ففاضت العيون ورقت القلوب. ولما انتهى من قوله تعلق بأهدابه رجل وقال أي رسول الله هل في الأرض من هو أعلم منك؟ وكأن الرجل قال ما قال متأثرا بغزير علم موسى وحسن بلاغته وفصاحته، فأجابه موسى قائلا لا بناء على علمه، إلا أن الله عتب على موسى لأنه لم يرد العلم إليه، كما أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حيث قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي أنك تجد الرجل حيثما تفقد الحوت. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله على الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، وهو السقف أو ما جعل كالقوس من الأبنية والأشكال. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وسبحان الله، لم يجد موسى النصب حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، أي لا يعرف في هذه الأرض السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: فإنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فنهاه عن السؤال ووعده بالبيان، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، أي بغير أجرة. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. لذا اعتذر له موسى بأن ذلك وقع مني على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والإعذار منه، فعفى عنه الخضر. وفي هذا فضيلة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه وقبول العذر. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، أي طرفها، فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة، فبينا هما يمشيان على الساحل، إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وكان هذا الغلام أحسنهم وأجملهم، فلما رأى موسى هذا المشهد العجيب لم يتحمله، وكيف يتحمل قتل طفل صغير لم يبلغ بعد؟ فاشتد الغضب بموسى وأنكر عليه أشد من إنكاره للفعل الأول، فبادر قائلا: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قتلت نفسا صغيرة؟ لقد جئت شيئا نكرا. وهذه من موسى ليست نسيانا، وإنما عدم صبر على ما رأى من الأمر العجيب والمنظر الفظيع. وحينئذ قال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وجاء هنا في رواية مسلم للحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ورحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، أي حياء وإشفاق من الذم واللوم. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ولو صبر لرأى العجب. وتتمة القصة: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي مائل، فقام الخضر فأقامه ببنائه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وعندما جاء موعد الفراق وفى الخضر لشرطه، وهو الكشف عن حكمة كل ما قام به من عمل. فقال الخضر كما حكى عنه القرآن: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقه كلاهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. عباد الله، هذا مجمل القصة كما وردت في الصحيحين وفي القرآن، وفيهما فوائد جمة كثيرة. منها الفائدة الأولى أن الإنسان مهما بلغ في المرتبة والوجاهة عند الله تعالى، فإن عليه أن يرد الأمر إلى الله، فعلم الله أعظم من أن يحويه رجل أو أن ينفرد به رسول، فالله أعلم، ورد العلم إليه أحكم. الفائدة الثانية فضيلة الرحلة في طلب العلم، فموسى عليه السلام مع أنه كليم الله ونجيه وأفضل الخلق في زمانه وأحد أولي العزم من الرسل وصاحب الجولات والصولات مع الباطل، ومع أنه مشغول بمهمة الدعوة وتبليغ الرسالة، ورغم كل هذا عندما أعلمه الله أن هناك من هو أعلم منه، طلب من الله أن يدله عليه، فتهيأ للسفر وأخذ له عدته واصطحب فتاه واتجه نحو الرجل، وأخذ على نفسه عهدا أنه سيظل مجدا في السير ممعنا في الطلب حتى يبلغ مكان الرجل ولو مضت عليه الأيام أو تعاقبت السنون. وهذا معنى قول الله تعالى عنه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والحقب قيل سنة، وقيل 80 سنة، وقيل 70 خريفا. وصدق رسول الله إذ يقول فيما رواه عنه ابن عباس: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فيا شبابنا تأسوا بنبي الله موسى، ولتكن لكم فيه أسوة حسنة في سيره هذه المسافات الطويلة من أجل أن يتعلم علما ليس عنده. ولا تهنوا ولا تضعفوا في طلب العلم، ارحلوا إلى العلماء الربانيين، اقتبسوا من علمهم قبل أن يرحل هؤلاء العلماء عن الدنيا، فتأسفون وتندمون ولا تحين مندم. هل قرأتم يا شباب عن علماء المسلمين وحبهم للرحلة في طلب العلم وفي طلب الإسناد العالي، حتى أن أحدهم يسافر من بلد إلى بلد ليجلس بين يدي أحد العلماء الكبار ليأخذ عنه حديثا أو حديثين لا يجدهما عند غيره من العلماء؟ يا طالب العلم، إن علوم الإسلام العظيمة لم تدون على ضفاف الأنهار وتحت ظلال الأشجار، إنما دونت بظمأ الهواجر وسهر الليالي على السراج وفي ظل الجوع والفقر وبيع الثياب وانقطاع النفقة في بلد الاغتراب والبعد عن الزوجة والأولاد والأحباب وفرقة الأوطان والأقارب والأصحاب. هكذا يكون طلب العلم. فيا طالب العلم، إن من خطب الحسناء لم يغله المهر، وأنت طالب لنعيم الآخرة فدونك رياحين الجنة. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول ابن القيم: وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. ويقول يحيى بن كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقيل للإمام أحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل. قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشام الناس ويتعلم منهم. وقيل له مرة: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ فقال: بلى والله، ولقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهما من أهل الكوفة بالعراق يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه، أي إلى المدينة، فيسمعانه منه. إذن شأن الرحلة قديم تليد، بداية من رحلة نبي الله موسى الكليم وإلى يومنا هذا، فهي باقية يعرف بها المجدون في الطلب. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد كما في الأدب المفرد للبخاري، وقال له: حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت. أموت؟ أي ولم أسمعه. فذكر الحديث ومن أخبار الرحالة المشائين في طلب العلم ما ذكره أصحاب التراجم والسير عن أبي حاتم الرازي. اسمعوا العجب، اسمعوه يقول: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، والفرسخ نحو 5000 متر. فانظر كم قطع هذا الرجل من المسافات مشيا على الأقدام. يقول: لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. وأما ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا، وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة. كل ذلك ماشيا. هذا سفري الأول وأنا ابن 20 سنة، أجول 7 سنين. وخرجت المرة الثانية وكان سني في هذه الرحلة 47 عاما، إلى آخر كلامه. فيا الله يا الله، ما أعجب حال هذا الرجل! ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ما شأن حلق العلم اليوم؟ ما شأن حلق العلم اليوم؟ تشكو هجر الشباب وقلة صبرهم عليها، ونزوعهم للراحة والجلسات، وضعف العزيمة في الطلب رغم مسيس حاجة الحاضر والمستقبل لتربية وتأصيل طلاب العلم الشرعي، ورغم تعدد وعظم فضائل العلم الدنيوية والأخروية. فهيا يا أصحاب العزائم، فالذي يدرك من العلم بقدر صبرك وجلدك وتحملك المشاق، ومن لا صبر له لا يدرك العلم. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. فالعلم لا يحصل عليه الطالب إلا بالصبر والتحمل والتأدب مع معلمه. فتأمل ملاطفة موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تأذن لي بمرافقتك لأتعلم وأستفيد منك؟ إنه تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه. فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر، لأن موسى من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطى سواهم. وأما الخضر فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه نبي، ومنهم من قال إنه عبد صالح، ويبدو والله أعلم أنه نبي لأدلة لا يناسب المقام ذكرها. وعلى كل، فالخضر وإن كان نبيا إلا أنه ليس برسول ولا من أولي العزم من الرسل، إذن رتبته أدنى من رتبة موسى، وإن أوتي علما في أشياء لم يؤت علمها موسى. ومع كل هذا تأدب موسى معه، ونزل نفسه منزلة التلميذ، وأذعن لشروطه. وهكذا هكذا فليكن طلاب العلم. فأين هذا وللأسف مما يحصل في مدارسنا من بعض الطلبة والناشئة من الإساءة لأساتذتهم ومربيهم، وربما الشتم أو الضرب. ولا شك أن هذا ناشئ عن سوء التربية والتنشئة، والجهل بفضل حق المعلم والمربي وقدره. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على الوالدين في زرع هذه القيمة في نفوس الصغار والنشئ. إن الطبيب والمعلم كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ولعل في مثل هذه القصص والمواقف شحذا للهمم وتربية للنفس، فتذكروا هذا الدرس النبيل العظيم من قصة موسى والخضر. كلما قرأتم سورة الكهف في كل جمعة. الفائدة الثالثة أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير الهادي للأخلاق والصدق وسلامة الصدر وحسن الظن وحب النصح والخير للناس، وما عداه فهو تعالم وتفاخر وشقشقة. فالعلم يهتف بالعمل، وحقيقة العلم التطبيق مع مراعاة بشرية الناس وغلبة الطباع عليهم، وألا نطالبهم بالملائكية والمثالية مهما بلغوا من العلم، ولكن سددوا وقاربوا، فما أروع العلم المرشد لصاحبه. ولذلك قال موسى: أن تعلمني مما علمت رشدا. الفائدة الرابعة أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان وما لا يعان غيره. فموسى لم يقل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلا بعد أن جاوز المكان المطلوب، وإلا فالسفر طويل من وقت خروجهما حتى وصلا مجمع البحرين، لم يجدا مس التعب فيه. وهذا فهم ومقصد إيماني قليل من يتنبه إليه. الفائدة الخامسة إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفي الحديث: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، كما في صحيح مسلم. ثم إن في تصرف موسى حيال خطأ فتاه أدبا تربويا رائعا يغفل عنه الكثير من الآباء والمربين. فموسى لم يشغل نفسه بلوم فتاه كما نفعل حينما يخطئ الولد أو التلميذ خطأ عفويا، فربما نقيم الدنيا ونكثر اللوم والتوبيخ، ولهذا آثار سلبية على نفسية الولد وعلى مستقبله بل وعلى الموضوع نفسه. وهكذا أخلاق الأنبياء، وهكذا فليكن الآباء والمعلمون والدعاة والمسلمون عموما. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر عنه خادمه أنس: خدمت رسول الله 10 سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. فما أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم. ولا ندري أن أعجب من إجابة فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أم نعجب من خلق موسى عليه السلام. ولذا عاد سريعا ولم يضيع الوقت، فارتد على آثارهما قصصا. فالكلمة ارتد مع الفاء حرف العطف والترتيب والتعقيب، تدلان على سرعة الحركة والعزم على الوصول بقوة إلى الهدف. فعاد من حيث جاء يستهديان بآثار الخطوات التي مشياها كي لا ينحرف عن الصخرة، فكان عاقبة سرعتهما وجدهما وعدم تلاومهما أن وصلا إلى الهدف فورا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الفائدة السادسة جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر مع الرفق به وتفقد أحواله. فموسى عندما وجد في طريقه مس الجوع والتعب قال لفتاه وهو يوشع بن نون: آتنا غدا أنا. وهذا يدل على أن الطعام الذي كان معهما كان لهما جميعا، يأكل منه نبي الله وخادمه معه، فكان يطعم خادمه مما يأكل. فأين هذا أيضا، أين هذا الخلق في واقع البعض من المسلمين اليوم مع الخدم والخادمات؟ يقول المعرور بن سويد: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الفائدة السابعة أن الإنسان مهما كان حرصه ومهما كانت رغبته فهو ينسى ويخطئ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله: لا تؤاخذ تؤاخذني بما نسيت، فليكن من أخلاقنا ومعاملاتنا العفو والعذر لبعضنا دون أن نكلف بعضنا ما لا نطيق أو أن يشق بعضنا على بعض، فإن هذا مدعاة إلى النفور والسآمة وضيق النفوس والبغضاء، وقد عذرنا ربنا بالخطأ والنسيان، أفلا نعذر بعضنا؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. الفائدة الثامنة أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام، وأن ظاهر هذه الأمور أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. وفي هذا دليل على قاعدة كبيرة جليلة عظيمة، وهي أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا، فيا ليت يا ليت كثيرا من الناهين عن المنكر يتأملون في هذه القاعدة الأصولية العظيمة، خاصة مع تزاحم المنكرات وكثرتها، فلا يكفي الحماس والغيرة، بل مهم جدا العلم والفقه. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا. ويقول ابن سعدي في تفسير قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، قال: أي لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما الشديدة له أو للحاجة إليه، فقتلته للاطلاع على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. فأي فائدة أعظم من هذه الفائدة؟ وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه. ولذا قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه، فإن الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. انتهى كلامه رحمه الله. فأبدلهما الله عز وجل حيث كانت أمه حبلى، فولدت غلاما صالحا مسلما مثلهما، وقيل ولدت جارية تزوجها نبي فولدت نبيا هدى الله على يديه أمة من الأمم. فيا عبد الله، إذا مات ولدك في الصغر فاعلم أنه قد يكون خيرا لك. أما سمعت قول قتادة في هذا الغلام الذي قتله الخضر: قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما. فليرضى امرؤ بقضاء الله عز وجل، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. الفائدة الأخيرة أن الله يحفظ الإبن بصلاح والده، فأصلح الخضر الجدار بأمر من الله، لأنه كان لغلامين يتيمين، وقد دفن أبوهما تحته كنزا لهما، ولو سقط الجدار قبل بلوغهما لتناولت الأيدي مكانه بالحفر ونحوه، فعثر عليه عاثر ولم يتحقق المقصود، فحفظهما الله بصلاح والدهما. يقول ابن المنكدر: إن الله تعالى يحفظ عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذريته وفي الدويريات حوله. إن في القرآن مواقفا وقصصا مليئة بالدروس والعبر، فتدبروها، قفوا معها، تدارسوها. كم قرأتم سورة الكهف من مرة؟ كل جمعة تقرؤونها، فهل تأملتم في فوائدها؟ وهل استوعبتم دروسها؟ ربوا عليها أجيالكم وأبناءكم، علموهم كيف يستفيدون من القرآن في هذا الزمان، فهو دستور حياتهم وهو الحاكم لتصرفاتهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللهم فقهنا بالدين، وارزقنا تدبر القرآن والعمل به يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة أهل الحق في كل مكان واربط على قلوبهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين. اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم أصح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ خير الجزاء على ما قدم لنا من الدروس والعبر والعظات من أحسن قصص القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تليفاكس 06-36-35-440، معرض البدائع 06-33-10954، الموزعون جوال 0505-148-614 وجوال رقم 0506148-8248 وجوال رقم 0596257590، إدارة التوزيع 0506135430، للاستفسار والطلبات 0506135430. علما بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.